عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. بيان الأعيان النجسة وبيان تطهيرها. وهذا الترتيب من حيث هو في مجال الفقه ترتيب طبيعي، وحسب الترتيب العملي فأول شيء قال كتاب الطهارة، ثم جاء بباب المياه، ثم بعد المياه الأواني التي نحفظ فيها الماء، وبيان ما يجوز استعماله وما لا يجوز، ثم ها هو يأتي بباب النجاسة، لأن النجاسة تحتاج إلى تطهير ويجب اجتنابها، فهي من لوازم كتاب الطهارة. وأصل الطهارة من النجاسة، أو كما قيل من النجس أو الحدث، والحدث أمر معنوي والنجاسة أمر حسي. والنجاسة أو النجس منها ما هو نجس العين، ومنها ما هو نجس نجاسة طارئة عليه، أي متنجس. فنجس العين لا يطهر إلا بإزالة العين، كالعذرة والدم وما أشبه ذلك، ليس هناك تطهير لها إلا بإزالتها نهائيا. فإذا خالط الثوب شيء من تلك الأنجاس العينية فلا بد من إزالة عينها وجرمها، وبقدر الجهد، ثم سيأتي في دم الحيض ولا يضرك أثره. أما التنجس وهو الشيء الطارئ الذي يطرأ على العين فينجسها، كالماء الطهور سقطت فيه نجاسة، وفي الأصل ليس نجس ولكن تنجس بهذه النجاسة. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان نجاسة الخمر، وذلك من مضمون هذا السياق أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. ومناسبة ذلك أو طريقة الاستدلال على نجاستها أنها لو لم تكن نجسة لسمح صلى الله عليه وسلم بمعالجتها حتى تصير خلا فتطهر بذلك. قال لا، أي أن معالجتها وتحويلها إلى الخل لا يطهرها. ونجاسة الخمر متفق عليها عند الأئمة الأربعة، فهي نجسة العين، ولكن حينما تتخلل بذاتها وتتحول العين من عين خمرية إلى عين الخل، كما يقولون تغيرت الماهية فتغير الحكم، لأن نجاستها كانت معلولة بالخمرية بالتخمير، فما دامت مخمرة مسكرة فهي نجسة، فإذا ذهبت عنها صفة الخمرية والإسكار رجعت إلى الأصل فصارت طاهرة. والبحث هنا في هذا السؤال وهذا الجواب، سئل صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ، وتتخذ معناها تعالج، تتخذ خلا؟ قال لا. وجاء في هذا الباب نصوص عديدة، منها حديث أبي طلحة لما حرمت الخمر، وجاء رجل كان من عادته في أوائل الأمر أن يأتي بخمر يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم، ورسول ما شربها أبدا، فكان يسمح بها لغيره، فجاء وقد حرمت الخمر أو نزل تحريمها، فقال له صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله قد حرم الخمر؟ قال: ما علمت. فقال: إذن يا رسول الله أبيعها؟ قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: أهاديها على اليهود؟ قال: إن الذي حرم شربها حرم مهاداتها على اليهود. قال: ماذا أفعل بها؟ قال: سنها أو شنها في التراب. ففتح أبواب المزادتين وخرجت الخمر في الطريق. إلى هنا بعد أن ثبت تحريم الخمر، جاء أبو طلحة وعنده خمر لأيتام وفي أوانك، وكان أنس يسقي جماعة، وأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه أم سليم هي زوجة أبي طلح. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت به إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك. أبوه كان سافر إلى الحبشة وكان ما كان، وتوفي هناك، وجاء أبو طلحة وخطب أم سليم. أم سليم كانت من فضليات النساء، فقالت: يا أبا طلحة، والله مثلك لا يرد، ولكنك رجل مشرك وأنا امرأة مسلمة، فلا أريد. قال: ماذا تريدين من حمراء وصفراء؟ يريد الذهب والفضة أو بيضاء وصفراء؟ قالت: لا أريد بيضاء ولا صفراء، أريد منك أن تسلم. فقال: أفكر في أمري. ثم جاء من الغد فأسلم. قال: ما وما هي الطريق؟ قالت: تأتي إلى رسول الله. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، ويقولون في خبري لما قدم عليهم قال: أتاكم أبو طلحة ونور الإسلام بين عينيه. فلما أسلم ورجع إليها تزوجته، وكانوا يقولون: ما وجدنا امرأة أسعد صداقا من أم سليم، كان صداقها الإسلام. هذه رواية في زواج أبي طلحة لأم سلمة، أم سليم، أم أنس هذا. والرواية الأخرى بأن أبا طلحة أسلم قبل ذلك وقبل مجيء النبي المدينة، وقد حضر بيعة العقبة ومنه في حالة السبعين. ومن المؤرخين من يقول كان نقيبا على قومه، ومنهم من يقول كان أحد أفراد السبعين فقط. الذي يهمنا ليس الخلاف في إسلام أبي طلحة، ولكن في وجود أنس. أنس ولد زوجة أبي طلحة، كان يسقيهم من الخمر وعندهم جماع، فسمعوا مناديا ينادي: إن الله ورسوله قد حرم الخمر. فقال أبو طلحة لأنس: ما هذا؟ اخرج وتبين الأمر. فرجع إليهم فقال ينادي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الله حرم الخمر، فكفوا عن الشراب حالا. ثم ذهب أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، عندي خمر لأيتام كان يجوز استعماله، وكان يجوز الاتجار فيها، وكان عنده لأيتام، ومال اليتيم كلنا يعلم حرمته عند الوصي عليه، أفنتخذها خلا؟ قال: لا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسير الأواني، وأمر مناديه أن ينادي في أزقة المدينة، وأخذ مدية وما مر بزق فيه خمر إلا وبعجه، حتى يقول الراوي: فسالت الخمر في أزقة المدينة. هنا يرى العلماء بعدم صلاحية تخليل الخمر بالصناعة وبنجاستها التي تنفذ في مسام الأواني الفخار. وقالوا لو كانت الخمر يمكن الاستفادة منها بتخليلها لسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخليل خمر اليتامى حتى لا تضيع أموالهم، بل أمر بإراقتها وزيادة على ذلك تكسير الأواني التي كانت فيها. طيب الخمر تنجست أو الخمر نجسة وحرمت وأرقناها، تكسير الأواني ليش؟ مع أن الأواني أموال ولها قيمة ومحترمة، يمكن تستعمل في الزيوت، يمكن تستعمل في المياه، يمكن تستعمل في الدقيق، تستعمل في اليابسات. قالوا لأن الخمر تتسرب في مسام الفخار، والفخار له مسام، بدليل أنك إذا جئت بالزير الفخار وملأته ينقط الماء ويرشح، حتى كانوا يستعملونه بدل الفلتر المرشح للماء بالماء المتقطر من جوانبه ومن ثناياه، لأنه يكون أقل أملاحا مما لو شرب مباشرة. فلما كانت للفخار مسام يتشرب ويدخل فيها الخمر لا يمكن أن تطهر، لأنها لو غسلت حتطهر من الخارج، والغسل لا ينفذ إلى مسامها يستخرج منها بقايا الخمر فتطهر، فأمر بتكسيرها. فإلى هنا ما استدل به الجمهور على أن الخمر نجسة، وعلى أن تحليلها أو تخللها بالصناعة لا يطهرها. ولكن وجدنا خلافا، وجدنا عند الأحناف من يقول إذا وضع فيها ما يسلبها العلة وهي الإسكار والتخمير عادت طاهرة وجاز استعمال الخل. ولكن أبا يوسف رحمه الله وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة لا يوافق على هذا الرأي عند الأحناف، ويقول إن اتخاذها خلا لا يطهرها ولا يجوز استعمالها. ووجدنا عند المالكية أنهم يقولون إذا عالجها بالملح أو بالماء أو بأي طريقة أخرى وتغيرت طبيعتها وانتقلت إلى الخل فإنها طاهرة. ونحن نعلم قضية مالك فيما يتعلق بنجاسة الماء أو عدم نجاسته لا يعتبر قلة ولا كثرة، ولكن يعتبر الأوصاف. فيقول إذا خللت وتغيرت أو استحالت أو تحولت على الأصح تحولت ماهيتها من خمر إلى خل، صارت عينا جديدة وصارت ماهية أخرى، فيجوز استعمالها. ووجدنا أحمد والشافعي يقولان لا تطهر بالتحويل. وعلى هذا تكون النتيجة نهيه صلى الله عليه وسلم عن معالجة الخمر إلى خل أنه لا يطهرها، وهو قول أحمد والشافعي وأبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وعند مالك والبعض الأحناف أن ذلك يطهرها. وهذا الذي وقع فيه الخلاف يرجع إلى تحقيق المناط في قضية كيميائية، ألا وهي تغيير الماهية وتحول الخمر إلى خل. هل في الواقع حينما تتحول أو تحول الخمر خلا بالصناعة تغيرت الماهية، أو الماهية الأساسية باقية وجاءها ما غلب عليها؟ يجمع العلماء جميعا أن الخمر إذا تركت وتحولت بذاتها إلى خل فقد طهرت وصارت خلا يجوز استعمالها بلا كراهية ولا أي شيء آخر. لماذا؟ لأنها في حالة تركها للزمن أو للعوامل الجوية من هواء ومن شمس ومن غير ذلك وتحولت بذاتها. قالوا إن الله سبحانه الذي جعل فيها مادة السكر والتخمير هو الذي قد حولها بقدرته وسلب عنها تلك الماهية وخرجت عن كونها كانت خمرا تخمر العقل وتسكر وانتقلت إلى الخل الذي لا شائبة فيه بسكر ولا تخمير. أما إذا جاءتها الصناعة فيقولون إن الصناعة من حيث هي لا تحيل المادة ولا تسلب الخاصية التي كانت فيها من قبل، إنما تجعل ما يتغلب عليها وتبقى الخمرية والسكر كامنا فيها، ولكن عطل عملها ما حولت به وأضيفت إليه. وقد بحثت هيئة كبار العلماء كما أشرنا لكم سابقا فيما يتعلق بتحلية أو بتطهير أو بتغيير مياه المجاري إلى مياه صالحة للاستعمال. وقبل أن ننتقل إليه هناك قصة لم يتعرض البحث إليها عند الهيئة المكرمة، وهو ما جاء عند ابن كثير في البداية والنهاية حينما جاء خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من العراق إلى الشام ليساعد أبا عبيدة. لما انتهى من فتح دمشق قام خالد ودخل الحمام، والحمامات كانت في الحجاز قليلة، والحمام عبارة عن بيت للماء الحار في داخل قبة يتصاعد منه بخار الماء الحار يمكث فيه الإنسان مدة فيدخل هناك في مسام الجسم ويستخذ ويستعمل حالات النفاس حالات الاستشفاء وخاصة ما يتعلق بالأعصاب أو بالركب أو حالات النسوة في النفاس. فدخل من بعد طول العناء في هذه الحروب والسفر، ولما دخل الحمام يقول ابن كثير هكذا: اطلع بالنور. والاطلاء بالنور هو عبارة عن ما يوجد الآن في الصيدليات بمزيل الشعر كيميائية تحرق الشعر من جذوره ويزول، فكذلك النور قبل أن تطفى بالماء فيها الحرارة وفيها تلك الخاصية، فإذا ادهن بها في جلده أحرقت الشعر وسهلت إزالته بدل من الموسى. ولما استعمل النور وهي حارة جاء بالعصفر وعجنه بالخمر لأن العصفر نبات بارد، ثم أتبع محل النورة بهذا المعجون ليبرد الجلد عن أثر النورة المحترقة. فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فكتب إليه: بلغني يا خالد أنك دخلت الحمام وأنك استعملت الخمر وقد حرمها الله. فكتب إليه خالد: يا أمير المؤمنين، لم نستعملها شرابا ولكن استعملتها غسولا، يعني تغسل أثر النور عن محلها. فكتب إليه عمر مرة أخرى: يعني استعملناها ظاهرا لا باطنا. وانتم احيانا ربما تجدون تكيت على بعض الادوية يستعمل من الظاهر لا من الايش الداخل، مثل نقط الايش الاذن القطرة نقط الان تستعمل من الخارج ميكروكروم، كل هذه الاشياء تستعمل من الخارج ولا تستعمل ايش شرابا من الداخل. فكتب اليه عمر رضي الله تعالى، فخالد يقول: انا ما استعملتها شراب، استعملتها من الخارج، ما وصلت الى الجوف، ما شربت. فكتب اليه عمر رضي الله تعالى عنه: كتبت اليك بكذا ورددت بكذا وقد علمت أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرمه ظاهرا وباطنا، ظاهرا كما قلت غسولا، وباطنا كما جاء عامة استعمالها شرابا. ولكني أراكم آل المغيرة فيكم جفوة، فكتب إليه قد وأرجو ألا تموتوا على ذلك، فكتب إليه خالد رضي الله تعالى عنهم أجمعين: قد انتهيت يا أمير المؤمنين، كنت أود أن تكون الهيئة الموقرة أوردت هذه القصة، وإن كان حينما عثرت عليها وكانت هناك مناقشة أو إيراد واستفسار من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، ثم أخبرته بوقوفي عليها في البداية والنهاية، فقال: ما سند هذه القصة؟ قلت: ابن كثير محدث، وابن كثير سلفي، وابن كثير فقيه، وأنت عليك أن تتبع السند، وليس هذا من شأنك. الذي يهمنا في أن استعمال الخمر ماهيتها، يقول خالد: لم أشربها، إنما استعملتها غسولا، يعني حولتها من شراب مسكر إلى غسول. فرد عليه عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله إذا حرم شيئا حرمه ظاهرا وباطنا، يعني وإن كنت لم تستعملها فإن أثرها والعلة الأساسية موجودة فيها. ونأتي إلى موضوع الحديث وإن كان في جانب. حينما نأخذ الخمر ونعالجها لتصير خلا، هل يا ترى ماهية الإسكار والتخمير التي كانت فيها قبل أن نعالجها، وجاءتها المعالجة قد زالت عنها بالكلية، وتحولت الماهية كما تتفسخ المادة وتتحول إلى شيء آخر، كتحول الحليب من الدم، الدم يجري في الجسم ويتحول إلى حليب للطفل يرضع، أو إلى من الحيوانات من بين فرث ودم لبنا إيش سائغة. هل تحول الخمر بالصناعة تفسخت عن ماهيتها كما تفسخ الفرث والدم عن لبن خالص سائغ للشاربين، أم أن بقايا المادة وأساسها لا زال موجودا، ولكن غلب عليه ما أضفناه إليها وحولناها به بباب الصناعة؟ إذن القضية سترجع إلى تحقيق المناط في كون الخمر تحولت ماهيتها أم باقية كامنة فيها. وقد ضربنا بعض الأمثال. إذا جئت بسطل من الماء وسقطت فيه قطعة من العذرة فشممت رائحتها وعفتها، قلت لإنسان: اذهب فأرق هذا الماء وأتني بماء نظيف بعيد عن هذه الرائحة، فذهب من ورائك وأتى ببعض العطور وأتى ببعض الأشياء التي تغطي تلك الرائحة، بحيث أنك لو أخذتها وشممتها أو تذوقتها أو نظرتها لا تجد لولا ولا رائحة ولا طعما لما شاهدته بعينك. فهل يا ترى تحولت المادة التي نجست السطل الماء والذي تقذرته بسببها، هل تحولت كما تتحول تحت الشجرة إلى غذائها وثمرة، أم هي باقية في الماء وجاءها ما غطى على أوصافها؟ إن كانت تقول تحولت يبقى طهرت، وإن كنتم تقولون إنها باقية موجودة ولكن الذي أضيف إلى الماء غطى عليها يبقى الأصل لازال موجود. وعلى هذا يكون البحث الذي كثر السؤال عنه: مياه المجاري إذا صفيت وإذا عولجت، هل تلك التصفية وتلك المعالجة ستعيدها إلى أصلها؟ وأنا أقول مرة أخرى إن هذا البحث على ما فيه من سعة ونقول وما فيه من فقه وما فيه من أبحاث كان يعوزه، الفرق بين النجاسة الطارئة على الماء وكيفية تطهيرها وبين النجاسة الأساسية كيف تطهر، لأن كل ما ورد في هذا البحث إنما هو تطهير الماء إذا تنجس، وجاءوا بالأمثلة، طاحت ميتة في البئر، طاح ماء في نجاسة في الحوض، الفأرة في السمن، الدجاجة في البئر، أشياء كلها أمثلة على ماء موجود طرأت عليه نجاسة، كيف نطهره؟ بالمكاثرة، بالتراب، بالنزح من البئر. ولكن المبحث الأساسي الماء النجس العين وهو ماء المجاري، ما تعرض إليه بشيء. وعلى هذا في نهاية البحث جزاهم الله خيرا قالوا: وينبغي على المسلمين أن يتجنبوا هذا الماء ما دام الماء الآخر موجود متوفر. ولكن يقولون: من عافت نفسه أن يشرب فلا يشرب، ومن لم يجد غيره وتوضأ فوضوءه صحيح. ولكن يختمون البحث بقولهم: على المسلم أن يتجنب هذا الماء ما دام يوجد ماء غيره. ولعل بهذا إيراد بعض ما يتعلق بهذه النقطة، وهي تحول الماء الطاهر لا الماء النجس العين، هل تحوله يعيد إليه طهوريته أم لا؟ ومن أراد البحث أوسع فليرجع إلى مجلة البحوث العلمية، وهو في عدد ذو القعدة وذو الحجة لعام 1412، موجود في ذلك العدد، وهو موسع أكثر من 30 صفحة. من طلب الزيادة فليرجع إليه، وبالله تعالى التوفيق. ومعذرة يا إخوان، احنا رحنا بعيد في هذا الموضوع، ولكن كان يكثر السؤال عنه، وكنا أرجعناه إلى هذا الموضع لأنه محله. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأعتقد يا إخوان أن البحث يحتاج إلى عودة، وإن كان أمرا خارجا عما نحن فيه، ألا وهو تحريم الخمر. ما أدري هل تأتي له مناسبة سوى هذه أم لا. والذي أحب أن أنبه عليه أن القرآن اشتمل على منهج التدرج في تحريم الخمر، لأنها كانت مستأصلة أو كانت مستفيضة ومشرعبتها نفوس الناس، فتدرج الوحي الكريم بتخفيفها شيئا فشيئا حتى فطمهم عنها مرة واحدة، وبالله تعالى التوفيق. وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى نجاسة بعض الحيوانات أي لحومها وتحريم أكلها، فقال هنا عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أنه في يوم خيبر، ويوم خيبر جاء توقيتا لهذا الخبر ليدل على أن ما قبله كان مغايرا لما بعده، وأن هذا الحكم الطارئ الجديد يبدأ العمل به من تاريخ يوم خيبر. ويوم خيبر كان في السنة 7 من الهجرة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة. قد يتساءل الإنسان لماذا خص أبي طلحة، مع أن القاعدة في التبليغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون من ذويه ومن أهله، كما جاء في قضية سورة براءة بعدما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر سنة 9 يحج بالناس، فتحت مكة عام 8 وأرسل أبا بكر يحج بالناس عام 9 ولم يحج صلى الله عليه وسلم لعوارض كانت موجودة، فنزلت سورة براءة فبعث علي رضي الله تعالى عنه أن يقرأ على المشركين سورة براءة ويعلن انقطاع المعاهدات بين المسلمين والمشركين، وأرسله على ناقته القصواء، وقالوا لأنه لا يبلغ عن الرسول إلا أحد من ذويه. وهنا وفي عام خيبر يبلغ أو يكلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة مع وجود علي ومع وجود من هو أقرب إلى رسول الله من أبي طلحة، وهو أبو بكر وعمر وعثمان. وإذا نظرنا في ترجمة أبي طلحة نجد الخبر عنه ما يرشحه لهذا العمل، وهو يعطينا أنه ينبغي أن نقدم الأشخاص ذوي الاختصاص فيما يختصون فيه. كان أبو طلحة صيدا، صوته قوي، جاء في ترجمته صوت أبي طلحة في الجيش كفئة، وقيل صوت أبي طلحة في الجيش كألف رجل. إذن كان صوته جهوري، وكذلك كان العباس رضي الله تعالى عنه، كان العباس إذا كان بالمدينة وله غلمان في الغابة هناك وراء الخليل، يعني ما يزيد عن 7-8 كيلو، فيصعد على جبل سلع وينادي غلمانه فيجيبونه يسمعهم. فهناك أشخاص أوتوا بعض الخصائص في القوة سواء البدنية أو الفكرية على ما سيأتي في التخصص العلمي. فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. تأتي الأخبار بأنهم كانوا قد ذبحوا منه، والحمر الأهلية صنف الحمر جمع حمار ينقسم إلى قسمين: قسم ورد في هذا الحديث أنها أهلية، يعني متأهلة مع الناس، مفهوم ذلك أن هناك قسم آخر ليس متأهل بل وحشي، ولذا يقال الحمار الوحشي والحمار الأهلي. كانوا يأكلونها، وكانوا قد ذبحوا منها في ذلك اليوم، ولحومها في القدور على النار. فلما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم حالا أكفأوا القدور وامتنعوا عن الأكل منها. هنا في الحديث فإنها رجس، أي لحومها بالنسبة إلى أكلها بعد الذبح. بقي الكلام عن تحريمها بعد الذبح وعن طهارتها وهي حية أهلية تخالط الناس في حياتهم باستعمالهم إياه. أما كونها حرم أكلها فالجمهور على ذلك، وجاء بعض الناس وقال لقد نسخ هذا التحريم، مع أن التقييد بالتاريخ يدل على أنه لا نصوص قبلها، فهل جاء نصوص بعد ذلك؟ يذكر العلماء بأن هناك جاء رجل في عام شدة، قال يا رسول الله أخذتنا شدة وليس عندي ما أطعم أهلي إلا سمين حمر، فقال أطعم أهلك من سمين حمرك أو من سمان حمرك. قالوا هذا ترخيص لإطعام الرجل أهله من سمان حمره، ولكن الجمهور قالوا هذا الحديث لا يثبت سنده لو لم يعارض بغيره، فكيف إذا عارضه ما هو أقوى منه متفق عليه. والناسخ يجب أن يكون من حيث السند في قوة المنسوخ، فقالوا لا تصح دعوى النسخ. بقي هنا السؤال، هناك أيضا جاء عن ابن عباس كما يقولون كان يرى النهي عن لحوم الحمر الأهلية للكراهية وليس للتحريم، ولما سئل قال لا أدري أنهى عنها لأنها ظهر الناس أو لأنها من جوال القرية. ومعنى كلام ابن عباس يقول لا أدري، مبدئيا هل نأخذ قول لا أدري حجة نرد بها حديثا صحيحا صريحا؟ لا. ثم كلام ابن عباس في التعليل في علة التحريم يقول لا أدري لماذا نهى عنها، هل إبقاء على الظهر يعني لأنهم لو أكثروا ذبح الحمر هيرجعون على إيش؟ يحملون متاعهم على أي شيء؟ إبقاء للظهر حتى يعودوا إلى المدينة، أو أنها من جوال للقرية. وجوال للقرية هو كما يقولون في الجلالة التي تخرج في الطرقات وتلتقط كلما واجهها حتى العذرة. وإذا كان حيوان مأكول اللحم اتصف بأنه جاء من الجلالة منع أكله حتى يحبس عنها ويطعم طعاما طاهرا على الأقل 3 أيام، سواء كان ذلك من الدجاج الدواجن أو كان من غيرها، وأكثر ما يكون هذا داء في البقر. ويجاب عن هذا بأن جوال للقرية الحمر التي مسيبة، ولكن هذه مع ناس غزاة لا يتركونها إلى في الخلاء، بل هي مستعملة لديهم ينقلون عليها ويأتون بلوازمهم. ثم من جانب إبقاء على الظهر أنه رخص لهم أن يأكلوا من لحوم الخيل، وإذا كانت القضية قضية ظهر فالخيل أولى أن يبقى عليها لأنها أدخل في هذا الباب وأغنى من الحمر في الظهر للغزاة، يقاتلون عليها ويحملون عليها أكثر مما يحملون على الحمر، وهي أصبر على السفر من غيرها. ومن هنا قالوا إن رأي ابن عباس مبني على اجتهاد شخصي خالف غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، هذا إن صح. والآخرون يقولون الحديث مرفوض من أوله. بقي عندنا تحريم لحوم الحمر الأهلية مع بقاء حلية جنسها شقيقه قسيمه الحمر الوحشي. إن كان التحريم للجنس فالجنس في البر حلال، فما هي العلة في تحريم حمر الأهلية مع إباحة الحمر الوحشية؟ لو فتشنا من قريب لنجد شيئا، ولكن قبل الخوض في البحث عن العلة، العلة موجودة مستنبطة وليست منصوصة، ولكن قبل البحث عن علة التشريع بصفة عامة في كل شيء، نحن كمسلمين واجب علينا إذا سمعنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدئيا نغمض العينين ونعمل امتثالا لأمر الله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حكيم عليم لا يشرع إلا لحكمة. ثم مقتضى قول المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله يلزمه إلزاما بأن يقبل ما جاء عن الله ولا يعبد إلا الله بدلالة لا إله إلا الله، لأنه إذا عبد غير الله نقض قوله لا إله إلا الله، اتخذ عدة آلهة تناقض. وكذلك إذا لم يقبل تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رفض شيئا منها يكون نقض قوله محمد رسول الله. وكنا نبسط المسألة ونقول دلالة الالتزام في هاتين الشهادتين كما يوجد عند الناس الآن في السلك الدبلوماسي، حينما تقوم دولة وتبرم معاهدة أو صداقة مع دولة أخرى تعترف به، ثم تبعث إحدى الدولتين سفيرا لها عند الدولة الأخرى، هذا السفير يقدم أوراق اعتماده ويعلن عنه سفيرا في موكب رسمي أو بمراسيم رسمية عند العالم. بعد هذا كلما جاء به هذا السفير من دولته إنما هو باسم من يمثلهم، وقبول ما جاء به مرتبط ببقاء الرابطة السياسية. فإذا ما رفضت تلك الدولة بعض تعاليمه أو بعض طلباته يكون ذلك إساءة في العلاقات الدبلوماسية، وقد يؤدي إلى انقطاعها. فكذلك المسلم أعلن بأنه لا يتأله إلا الله، لا يعبد إلا الله، ومعنى لا يعبد إلا الله يأخذ كل ما جاءه عن الله ولن يأتيه مباشرة، إنما يأتيه عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول قدم أوراق اعتماده وهي تلك المعجزات خوارق العادات، وهذه المعجزة الكبرى التي تساير الأيام إلى أن يغث الله الأرض ومن عليها، ألا وهي كتاب الله تعالى. أقول هذا يا أخوان مقدمة، لأننا إذا تطلعنا إلى حكمة في التشريع فإن وجدناها وأصابت الحق فبها ونعمت، وقل رب زدني علما، أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وإذا لم نجدها فعلى المبدأ نعمل ولو لم تظهر لنا. الشيء الآخر، بعض الناس قد يعيب على من يحاول أن يتتبع حكمة التشريع ويقول ايش دخلكم في هذا، الله أمر على العين والرأس. طيب نقول نعم، لكن بعض الناس يتخذ خفاء العلة في التشريع طريقا لتشكيك العوام على ما سيأتينا إن شاء الله في أمر بول الصبي، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وقالوا فرقت الشريعة بين متماثلين، وهذا تناقض، يتوضأ من لحوم الإبل ولا يتوضأ من لحوم الغنم، طب هذا لحم وهذا لحم، فرقت بين متماثلين. إذن حينما تظهر الحكمة ويبين الفقهاء قدامى أو محدثون الفرق بين هذين اللذين يرونهما متماثلين وأنهما على خلاف ذلك. هناك مغايرة تستوجب المغايرة في الحكم، حينئذ تسد الباب عن أولئك الذين يعمدون إلى التشكيك في التشريع من باب التفريق بين المتماثلين. وهنا حمار هو حمار، هذا أهلي وهذا وحش، هذا حرم وهذا حلال، قالوا تفريق بين متماثلين من جنس واحد، فلماذا؟ أقول يا إخوان، إذا جئنا إلى كتب الفقه أو العلوم المتقدمة قد لا نجد تصريح لعلة تفرق بين الطرفين، ولكن إذا رجعنا إلى بقية العلوم، وكما كان يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، العلم يخدم بعضه بعضا، أو كان يقول عبارة يعني وطنية متعارف عليها، العلوم جران، معنى جران معنى اقتران، مقترن بعضها ببعض، يعني هذا العلم يبين هذا العلم وهذا العلم يستمد من هذا العلم. والآن لو نظرنا إلى كثير من تعليل التشريع وجئنا إلى الفرق بين هذه في هذه القضية، يرى علماء التغذية وعلماء الوراثة من أن هناك فرق موجود في الحمار الأهلي ليس موجودا في الحمار الوحشي. وما هو؟ جاء القرآن الكريم يشير في ضرب المثل لمن يحمل علما ولم ينتفع به، قال كمثل الحمار يحمل ايش؟ اسفار لا يستفيد منها بشيء. ثم جاء هناك في جانب اخر كالعيس في البيداء يحقدها العيش الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، ما تستفيد منه. ولكن الفرق بين الطرفين في هذا الجنس بالذات هو ما غلب على طبيعة الحمار الأهلي بسبب تأهيله مع الناس. قالوا يضرب المثل بالحمار لمن في الناس؟ الحمار يستعمل مثل ليش؟ ها؟ غباوة وإيش؟ بلادة وإيش؟ واللآمة والذلة، ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. العير يصبر على الذل، والوتد يدق حتى تكسر راسه وهو صابر. فقالوا غريزة اللؤم، ومن فين يجي اللؤم للحمار؟ أعتقد إخواننا المزارعين يعرفون هذا. الحمار إذا أتاه صبي صغير أنفص عليه ولا يقدر يجيه، لو شاف واحد كبير جاي خلاص عرف الجد، فهذه لآمة. وكذلك لماذا جاءته الذلة؟ قالوا لأنه نشأ مكفي المؤونة، لا يعمل على تحصيل قوته، فهو عال على غيره، بخلاف الحمار الوحش فهو مكلف بأن يحمي نفسه أولا من الوحوش الكاسرة، مكلف بأن يسعى على تحصيل قوته لا ينتظر غيره، فانتفت عنه صفات الذلة والمهانة واللآمة الموجودة في الحمار الأهلي. ويذكر علماء الحيوان أن أنثى حمار الوحش حينما تلد ولدها يسمى التولب تعض ساق رجله اليمنى الأمامية، تكسرها ويبقى في كنه إلى أن يجبر العظم في رجله، فيكون قد نما وكبر. لماذا تفعل هذا؟ حماية له من الوحوش. طب تكسر رجله؟ قالوا ليبقى في كنه لا يخرج لأنه كسير، فإذا ما برأ الكسر واستطاع الجري يكون قد نمى وكبر، لو خرج لو داهمه وحش يستطيع أن يفر أمامه. يا سبحان الله، يعني تربية عجيبة هذه. فإذا ونظرنا إلى وجود الخصال في الحيوان وجدناها تؤثر على الإنسان إذا أكثر من أكل لحمها، ووجدنا كلام العلماء الكثير، وأشرنا إلى ما ذكره أبو حيان رحمه الله في الحكمة في تحريم لحم الخنزير، وقال إن هذا الحيوان من طبيعته افتقاد الغيرة، الذكر لا يغار على أنثى، فمن أكثر من لحمه أثر لحمه على غريزته الغيرية فضعفت فيه. وإذا أصبح الإنسان لا غيرة له على نساء، يبقى المصيبة جابته من فين؟ جاءت من لحم الخنزير. فإذا كان الأمر كذلك، كان تحريم الحمر الأهلية لما كمن فيه من تلك الصفات الرذيلة التي لا يرضاها الله ولا رسوله ولا أحد من الناس لنفسه أن تنتقل إلى الإنسان بسبب أكل لحمه. وننتقل بسرعة إلى قضية الوضوء من لحم الإبل وعدم الوضوء من لحم الغنم، لأن الطريق واحد. سئل صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. أو أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. وأكل من الشاة في خيبر، ثم جيء له ببقيتها فأكل ولم يتوضأ، توضأ أولا ولم يتوضأ أخيرا. من هنا قالوا: ما الفرق بين لحم الغنم ولحم الإبل حتى يؤمر بالوضوء من هذا دون ذاك والكل لحم؟ نجد في كتب الفقه يقولون لحرارة لحم الإبل، ونجد الآخرين يردون ويقولون لحم الغزال أشد حرارة ولم يؤمر بالوضوء منه، لحم الحمام في الطيور أشد حرارة من الاثنين ولم يؤمر بالوضوء منه. ولكن لو ذهبنا إلى أبعد من هذا وإلى النصوص بعمومها، ومعنى بعمومها النصوص التي لها صلة بالإبل، كما فعل علي رضي الله تعالى عنه في استنتاج أقل مدة الحمل من عموم آيتين مختلفتين: وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن ايش؟ حولين كاملين، والحولان 2 في 12 ب24. لو نسختنا مدة الرضاع والفطام من مجموع مدة الحمل والفصال بقي للحمل كم؟ 16. ويأتي العلم الحديث ويقرر الحمل إذا نزل 6 أشهر عاش، وإذا نزل بعد 6 وقبل 9 يسمى خداج وقل أن يعيش. العامة تقول ابن 7 يعيش وابن 8 ما يعيش، فتقرير طبي أثبت هذه النظرية التي استنتجها علي من إيش؟ من مجموع آيتين ضم بعضهما إلى بعض. وهنا كذلك، إذا جئنا من خارج موضوع الوضوء ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، قال: صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. طب ما هي برضك هذه مرابد وهذه معاطن، هذه فيها أبوال وروت وهذه فيها أبوال ورجيع، ما الفرق بينهما؟ قال: لا تصلوا في معاطن الإبل فإن الإبل معها شيطان. وقالوا شيطانها أنها إذا جاءت ووجدت من نايم في مكانها ولا يصلي في مكانها ولا جالس في مكانها حالة زافته وآذته، معها شيطان. والغنم معها السكينة، إذا جاءت لإنسان يصلي ولا نايم ولا يأكل حتلتف حواليه وتنام وتقعد ولا تنطح ولا تمسه بشيء. وجاء الحديث الآخر مع أهل الإبل الكبر والخيلاء، ومع أهل الغنم السكينة والوداعة. إذن من أين جاء الكبر لأهل الإبل؟ لأنه شاف نفسه يشيل يسوق قطيعا من الإبل ما شاء الله، كما يقول الأخ لماذا خص الإبل أفلا يرون أهل يضرون إلى الإبل كيف خلقت، خلق عجيب. وصاحب الغات الشيهات عصايا صغيرة جد ولا يصفر عليها بالناي تيجي تجتمع حواليه، فهذا معه الهدوء والسكينة. ولهذا ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، ما هو الإبل، رعى الغنم لأنها تكسب الهدوء والسكينة والرفق. ما يمكن يجي يجبر على شاة ولا على سخلة صغيرة، لكن الجمل إذا هاج إن لم تتجبر عليه قضى عليك. فإذا جئنا إلى معها شيطان وننتقل في جانب آخر، فنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجل غضبة وانتفخت أوداجه واحمرت عيناه، فقال إني لا أعلم كلمات لو قالها ذهب عنه ذلك. ثم بين الغضب من الشيطان فأطفئ الشيطان من النار فأطفئوه بالماء. فإذا جمعنا كل هذه الأطراف وركبنا منها تركيبة مزجية لوجدنا الغضب من الشيطان، الشيطان من النار، الإبل معها شيطان أو خلقت من شيطان، إذا مجموعة شيطنة جمعها الإبل. فإذا ما أكل منها أفاضت عليه من آثار الشيطان وهو الغضب. إذا حينما يأكل من لحم الإبل يقال بأنه ولو 1% يأتيه من حركة ذاك الشيطان الغضبية وتؤثر على نفسيته، فحالا نبادرها بالإيش، بالوضوء بالماء، نطفئ أثر ذلك الجزء ولو 1% من الشيطان. إذا بالتلمس وجدنا فارق بين الذي يظنونه متماثلين، وأن لحم الإبل يختلف عن لحم الإيش، الغنم، فيما يتعلق بالوضوء، وموطن الإبل يختلف عن موطن الغنم بخصوص الإبل فيما يتعلق بالصلاة، وإلا الكل طاهر عند من يقول بذلك. وهنا الحمر الأهلية طبيعتها الذلة واللآمة والخسة وإلى آخره، فلا يستبعد أن من أكثر من أكل لحمها تنتقل إليه غريزتها ويتصف بشيء من تلك الصفات، وهذه ليست من صفات المؤمن. هذا الذي قدمناه يا إخوان طبعا ليس من موضوعنا، ولكن كما أشرت ردا لهؤلاء الذين يطاولون التشريع الإسلامي بالمعقوليات غير السليمة بدعوى أن الشريعة تتناقض لأنها تفرق بين متماثلين، والتفريق بين متماثلين مناقض للعقل السليم. إذن الحمار الأهلي ليس متساوي مع الحمار الوحشي، والفرق بينهما موجود، ومن هنا كان النهي عن أكل الحمر الأهلية مع بقاء حلية الحمر الإيش الوحشية، والله تعالى أعلم. قال وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. انتقل المؤلف إلى موضوع آخر وهو لعاب مأكول اللحم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ولعاب راحلته يسيل على كتفه. بقيت نقطة هناك في الحمر الأهلية، وقيل إنها أهلية ومخالطة للناس، فهل الحمار الأهلي وهو حي نجس ولا طاهر؟ بمعنى سؤر الحمار الأهلي نجس ولا طاهر نتوضأ منه؟ ها؟ طاهر. لماذا؟ لأنه طواف علينا، موقف طواف علينا وبس، مخالط لنا نستعمله. وأقوى ما استدل به من قال بطهارته في الحياة قال: نحن نركب الحمير، وكان للرسول حمار يسمى يعفور، وكان يرسله إذا أراد لبعض الأشخاص يذهب يطرق الباب برأسه ويأتي، أو يقول لفلان اركبه وتوجه بكذا يدلك على الطريق، وأرشد الحيوانات كلها بالطريق الحمار، يعرف الطريق أكثر من الإنسان. لو مشيت به في طريق ثم أردت أن تعود، لو رحت وحدك يمكن تنسى الطريق، لكن لو ركبته يستدله. ولذا يقولون أذكى الناس في معرفة الطرق الحمر. هنا يركبون الحمر، ومعروف أن الحمار يعرق ولا لا؟ والعرق ينضح من داخل جسمه، وخاصة في المناطق الحارة مثل الحجاز والمدينة. فلما كان أهليا ويستعمل وفي البيت ورايح وجاي ويركبونه، ولم ينههم عنه صلى الله عليه وسلم، عرفنا بأنه طاهر، وعرق إذا خالط الثياب لا ينجسه، بل إذا ركبه الإنسان وخالط جسمه وهو رطب أو مبلل أو كذا ليس نجسا. وهذا بإجماع المسلمين أن عرق الحمار، سؤر الحمار، أنه طاهر، ولكن الذي حرم لحمه أن يؤكل. إذا كان حرم لحمه، إذا مات وأخذ إهابه، ما حكم إهابه؟ ها؟ إذا دبغ إهاب الحمار طهر ولا لا؟ طهر. جاء بحديث لعاب راحلة النبي صلى الله عليه وسلم يسيل على كتفه. هنا يقول العلماء: طيب يسيل على كتف، وش قلنا شغل في هذا؟ وش عندك انت في هذا؟ قالوا: لا، كان يمسك زمام الراحلة، والرسول صلى الله عليه وسلم عليها ويخطب الناس، فهل يا ترى يخفى على رسول الله ان لعاب راحلته يسقط على كتف من يمسك زمامها، ولا رآه واطلع عليه؟ الغالب احنا نحكم بايش؟ انه يرى. اذا رآه رسول الله، نقول الموقف والصورة تقتضي بأنه رآه ولم ينهه عنه ولم يأمره بغسله. إذا سنة تقريرية بأن لعاب الحيوان مأكول اللحم بل وغيره. وكيف غيره؟ هناك في باب المياه: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قدمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر ببعض الحياض بين مكة والمدينة، فلما ورد حوضا قال عمر: يا صاحب الحوض أخبرنا، هل ترد السباع ماءك؟ فبادره النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبرنا يا صاحب الحوض، هذا رجل فيه تنطع، إنا نرد على السباع وترد السباع علينا، لها ما أخذت في بطونها شرابا ولنا ما أبقت شرابا وطهورا. يبقى سوء جميع الحيوانات ما عدا ايش؟ الكلب، سؤرها طاهر. ونحن نستثني الكلب على ما تقدم، هل هو لنجاسته او هو لما فيه من داء الكلاب، على التفصيل المتقدم. اما بقية الاسئلة، الهرة ابو قتادة يصغي اليها الاناء وزوجة ولده تستعجب، قال يا ابنة اخي اتعجبين؟ قال صلى الله عليه وسلم: انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل. متفق عليه. ولمسلمين: لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أهكه يابسا بذبري من ثوبه. انتهينا من ايش يا جماعة دحين؟ اول شيء الخمر، ثانيا ايش؟ لحوم الحمر الاهلية، ثالثا ايش؟ لعاب الحيوانات بصفة عامة. النجاسات كثيرة، ولكن رؤوس المواضيع هنا يأتينا المؤلف رحمه الله بما يتعلق بالمني، أما موضوع البول سيأتي بعد ذلك، وما عدا النجاسات إما يتعرض لها في باب الطعام أو الصيد أو غير ذلك، وإما يكتفى بهذا كرؤوس مواضيع. وقضية المني جاءت عدة آثار، سمعنا منها أولا، نأخذها أول بأول، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج للصلاة فيه وفيه أثر الغسل أو وفيه أثر الماء. إذن هذا النص لو كنت إيش؟ أغسل. والغسل يكون للطهارة ويكون للقذارة، يعني يكون غسل نجس أو غسل مستقذر. فهل يا ترى كان المني نجسا فتغسله، أو كان مستقذرا في الثوب فتغسله؟ في هذه النقطة لعل الإخوة يذكرون في الموطأ بأن عمر رضي الله تعالى عنه في عام المجاعة في أواخرها صلى بالناس الصبح في هذا المسجد، ثم خرج إلى بستانه جهة الغابة، أو بالنص في الجرف، وبعد طلوع الشمس وجد المنية في ثوبه. قال: ما أراني إلا صليت بالناس جنبا. احتلم ولم يدري. وقال: لما أصبنا الودك لانت العروق وجرى المني. وهذه معروفة، قد يحتلم الإنسان ولم ير شيئا في منامه، ولا يعلم بالاحتلام إلا إذا وجد المني في الثوب. يفيض الماء دون شعور الإنسان، أي أن الشعور الداخلي عمل عمله وهو لا يدري. فغسل ثوبه وأعاد صلاته. وهنا يأتي الخلاف في غسل المني، فقوم قالوا غسل المني لنجاسته، عائشة غسلت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومالك يروي أن عمر غسل ثوبه من المني، إذن المني نجس. وهذا قول مالك وأبي حنيفة رحمهما الله. وقالوا إنه فضلات تخرج من الجسم كبقية الفضلات من غير الفم والأنف، لأن الخارج من الفم والأنف فضلات لكن ليست بنجسة، فضلات التي تخرج من ذاك المكان كلها نجسة وهذا تابع لها، هكذا قالوا. لكن إذا جئنا للنصوص الأخرى ماذا قال المؤلف بعد حديث عائشة وفي رواية ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول ولمسلم أي رواية مسلم عن عائشة كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا الفرق، ويصلي فيه. فهل يا ترى الفرق يطهر الثوب من النجاسة؟ لو فيه عذرة، لو فيه دم، الفرق يطهره؟ لا. إذا جاء المؤلف رحمه الله بهذا الحديث، حديث الفرق، ليبين نوع الغسل أنه لم يكن عن نجاسة. لو ثبت يابس في التوب حيكون مستقذر، لكن لما تفركه تضيع بعض المعالم. بخلاف النجاسة سيأتينا في باب الحيض، لما سئل صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال حتيه وقرصيه بالماء ثم انضحيه ثم لا يضرك أثره، اغسلي وانضحي وحتي. طيب وإذا لم يذهب الأثر؟ قال لا يضرك بعد هذا إنك بذلت الجهد. إذن الفرق يقف في جانب من جانبي الغسل، والغسل أنت لو نزل عليك ملوخية على الثياب تخليها ولا تغسلها؟ إيش تقول يا جماعة؟ تغسلها. هل هي نجسة؟ أنت توك تاكلها، ولكن مستقدرة في التوب. لو سقط على الثياب حليب تخليه في التوب ولا تغسله؟ إذا تغسيل الثياب يحتمل للنجاسة ويحتمل للنظافة. فلما جاء المؤلف بحديث الفرك عرفنا بأن الغسل لا للنجاسة، ولكن الذين قالوا بنجاسته ما حيسكتوا، قالوا لا هو نجس ولكن الفرك يكفي فيه، يكتفى فيه بالفرك، يطهره الفرك. يبقى المسألة ضعفت، تبقى النجاسة أقل من عموم الإيش النجاسات. يبقى تهاوننا شوية شوية شوية حتى نخرجه من باب النجاسة كلية. نعم. وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبي. لقد كنت أحكه يابسا بظفري، تأخذ الظفر كده، لأن الظفر أشد حدادة من ليش مجرد الفرق. لا، بالظفر وتحطه. أنت لو نزل على يدك عجين، على توبك عجين ولا طين ولا حنة، تفركه ما يروح، تأخذ بالظفر وتعمل حتى تندر هذا الجرم اللي ايش العالق بالثوب. كنت احطه بظفري. وجاء في بعض الروايات كان اذا كان يابسا حككته بظفر، واذا كان اخضر اماطه بعود الاذخر. يعني اخضر يمكن ايش نمسحه بالعود، يابس نفركه او نحطه بالظفر. إذن لا تتعين المياه في غسله رطبا ولا في غسله يابسا، وإنما مجموع تلك الصور على أن المني تارة يغسل إن كان رطبا وتارة يحك إن كان يابسا، وهذا مذهب وسط، لأن أحمد والشافعي قال بطهارته، وهناك من أراد أن يوفق بين الرأيين وقال هو نجس ولكن يكتفى في تطهيره إن كان رطبا بالغسل وإن كان يابسا بالإيش بالظفر. ولكن التحقيق من عموم النصوص بأن المني حقيقته الطهارة. جاء ناس وقالوا صحيح احنا معاكم هو طاهر في الأصل، لأن حقيقته، نرجع للاستحالة، حقيقة المني ما هي؟ ما هي حقيقة المني؟ قالوا المني في الأصل طاهر ولكنه في خروجه يمر بممر البول، وإذا مر بممر البول علق فيه من أصل البول أو أثره في الطريق فتنجس. ولكن أجابوا على ذلك، قالوا الداخل الممر الداخلي ما احنا مسؤولين عنه، لأن الممر الداخلي كلما دخلت إلى الداخل كان فيه أكثر، المثانة معبأة بالبول، ما قلنا أنها نجسة وينبغي التفريغ، ويصلي ويتوضأ وهو حامل كيس من الإيش البول، والدم يجري داخل العروق ما أمرنا بإخراجه. وحقيقة المني تحول ماهية إلى ماهية أخرى، والخارج من الإنسان سوى البول ثلاثة مياه: المني والمذي بالذال أخت الدال، والودي بالواو والدال والياء ودي. وطبيعة المني تحول كامل. فين عملية التحول وفين المعمل اللي حول هذا؟ تحويل من الدم الخالص إلى هذه المادة المنوية. ويقول علم التشريح إن المسؤول عن تحويل الدم إلى المني إحدى الخصيتين، والعجيبة يقولون إحدى الخصيتين مسؤولة عن إفراز المني، وإحدى الخصيتين مسؤولة عن إنبات شعر اللحية. ولذا تجد الأغا إذا جدع لو كانت عنده لحية حتت، لأن أصلها قد أزيل، ولو أزيل في الصغر لا تنبت له لحية. فهكذا يقولون أيت فيهم الله أعلم. فيقولون عملية التحويل تأتي عند الحاجة، بمعنى لو جئت بمئة رجل وشرحتهم لن تحصل على جرام واحد من المني داخل الجسم. طب وفين هذا يجي؟ قلنا هو يطبخ ويحول فوري حينما تشتد الشهوة، وكما يقولون حالة الإيش الإخراج أو الإفراز أو إلى آخره، في تلك اللحظة تتم عملية الطبخ وتفرزه ضخا دفخا كما يقولون، وقبل هذا ما في شيء. ولهذا إذا استعجل على الطبخة لم ينضجها خرج مذيا ماء خاسرا، هو أبيض ولكن لسه ما انعقد، فيخرج كخروج البول، ما في دفخ ولا في دفع لأن الطبخة ما نضجت. نفس الطريقة والودي إنما يأتي كما يقولون عقب الإنعاض وقبل التبول، وقد يأتي أيضا في حالات الإمساك الشديد للضغط على ما يسمى البروستاتا في الداخل فتعمل هذا الإعصار. إذن المني من حيث هو مادة تطورت عن الدم، وتطور المادة كما تقدم لنا في الخمر إذا تحولت بنفسها صارت إيش طاهرة، وكذلك هنا الدم تحول بنفسه وصار من دم أحمر جار داخل العرق إلى مادة مني فيها الحيوان وفيه الإخصاب، ولا يوجد في الدم ولا عنصر واحد من العناصر الموجودة في الإيش في المني. ويقولون في ذلك الدفقة الواحدة فيها ما يزيد عن 8 ملايين وحدة منوية، والذي يلقح البويضة واحد فقط. ويقول بعض علماء الجنس لو جمعت حيوانات منوي العالم من أول أولاد آدم إلى آخر الناس ما ملأت كستبان الخياط. تعرفين كستبان الخياط؟ زي الخاتم كده قدح صغير يضعه في الأنملة ليدفع به الإبرة داخل الإيش القماش، يعني 2 سنتي مكعب تقريبا يعني. فكم يكون حجم الحيوان المن لا يرى بالعين العادية ولا بالمجهر العادي. إذن تحول الدم إلى مادة مغايرة كل المغايرة للدم، وهذا الحيوان الضئيل جدا يحمل في جيناته مذنبه الأخير كل خصائص الإنسان المولود بغرائزه بشبهه بآبائه أو بأخواله إلى غير ذلك من حكم الله سبحانه وتعالى. إذن تحول المني أشبه ما يكون بتحول عصارة الفرث والدم وتحوله إلى لبن خالص. اللبن محول عن إيه؟ من بين إيش؟ فرث وإيش؟ سبحان الله، لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهذا دم محول. فهل أحد يمكن أن يقول في الحديث أنه نجس؟ لا. إذن يقولون عملية التحويل والتطور في الدم إلى مني تشبه عملية التحوير والتطوير في الحليب في الحيوانات وفي الإنسان، والله تعالى أعلم. هناك ناحية بعض الناس كان يدخلها في هذا البحث، ولكن وجدنا من بعض العلماء من يعيبها، قال هذه مسألة عاطفية، وهي قولهم المني أصل الإنسان، فهل نجعل أصل الإنسان نجسا؟ ما ينبغي، لقد كرمنا بني آدم. ولكن بعض العلماء يقول هذه ناحية عاطفية، وش يمنع أن يكون من إيش؟ من أصل النجس، ولكن هو تحول إلى طاهر. الإنسان أصل من تراب وماء، لكن تحول إلى دم ولحم، فلا نقول إنه راجع إلى الترابية ولا إلى المائية، لا، تحول طورا جديدا. إذن الراجح عندكم الآن بعد هذا كل المني طاهر ولا نجيس؟ كلكم بالإجماع، والله تعالى أعلم. خلاص انتهى الوقت واحنا انتهينا كمان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناحية يا إخوات، هذا الكلام في مني الإنسان، فماذا الحال في مني الحيوان؟ قد يخالط بعض الرعاة مني بعض الحيوانات عند الإخصاب والتلقيح، فيقولون هو بحسب لحمه، فمأكول اللحم منيه طاهر، وغير مأكول اللحم منيه غير طاهر، قياسا لمني الحيوان مأكول اللحم على بوله ورجيعه. وسيأتي ربما يأتي البحث في هذا، في أن بول مأكول اللحم طاهر، وهناك النزاع في هذا لقضية العرنيين، وقالوا إنه للتداوي ولا يعترض بك أنه استعمل عند الحاجة أو للضرورة، ولكن سيأتي بحثه إن شاء الله، والله تعالى أعلم. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا موضوع جديد، وهو نجاسة البول بصفة عامة. وأعتقد تقدم لنا ما يتعلق بنجاسة البول، ما هو ضمير مع هذا الباب، وكثير من المؤلفين يذكره هنا، هل تذكرون ذلك أم لا؟ تقدم لنا نقاش في موضوع البول ونجاسته أم لا؟ تقدم تقدم ولا لا؟ الحمد لله، هذا نص العلم. تقدم لنا قضية بول الأعرابي حينما بال في المسجد، وكانت طريقة تطهيره مكاثرته بالإيش؟ بالماء، كما قال الشافعي رحمه الله يكاثر بالماء مقداره 7 مرات. هذه ناحية نسبية غلبت ظن. هنا يأتي المؤلف رحمه الله بهذا النص الواحد عن أبي السمح وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أنه خادم رسول الله يقولون لا يعلم له حديث عن رسول الله إلا هذا. نقل لنا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل من بول الايه الجارية ويرش من بول الغلام. من الجارية ومن الغلام؟ كلمة الجارية لغة تطلق على الصغيرة، الرضيع وبعد الرضيع، وتطلق على من دون البلوغ، وتطلق على الأمة الكبيرة تقول جارية فلان، والغلام يطلق على الطفل الصغير الرضيع وعلى ما دون 40 سنة، كما قيل في الحجاج غلام إذا هز القناة سقاها، وهو قائد الجيوش سمي غلام. ولكن جاءت نصوص أخرى حوالي 6 أحاديث مع أبي السمح، منها عن أم قيس بنت محصن أتت بابن لها للنبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، والتحنيك هو أن يأخذ الكبير تمرة فيلوكها في فيه ثم يخرجها بعد المضغ وامتزاجها بلعابه ويضعها بين فكي الطفل فيلحسها أو يتلمض عليها ويبلع منها شيء. وكما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا، أو في قضية أم قيس، فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء ونضحه. وكذلك جاء عن أم المؤمنين عائشة كانوا يأتون بالصبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتبريك والتحنيك. للتبريك يعني التماس البركة، ويحنكهم ليختلط ريقه صلوات الله وسلامه عليه بالتمرة ويبتلعه الطفل الصغير. فبال غلام على النبي على ثوب النبي أو في حجره صلى الله عليه وسلم فأتبعه بالماء. وجاء عن أم كرز حديثان، أحدهما تقول أتي بغلام فبال على ثوبه صلى الله عليه وسلم فنضحه، وأتي بجارية فبالت على ثوبه فغسله. وعن أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بغلام، قيل الحسن أو الحسين أنا نسيت، فصعد على بطن النبي صلى الله عليه وسلم فبال على صدره. قالت قلت اعطني ثوبك يا رسول الله اغسله والبس غيره، قال انما ينضح من بول الغلام. وعن علي رضي الله تعالى عنه ان غلاما بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. قال قتادة وذلك قبل الفطام، أو وذلك للرضيع. وكل هذه الآثار جمعها وساقها صاحب المنتقى وتكلم عليها الشوكاني في نيل الأوتار، وغير هذه المراجع. نرجع إلى القضية من حيث هي. معنى حديث أبي السمح والقول الصريح بضميمة الفعل من مجموع ذلك كله أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الغلام الذكر وبين الجارية الأنثى، وهذا التفريق محله قبل أن يستغني بالطعام ما دام رضيعا. وعلى هذا التفريق في طريقة أثره، فأمر بغسل بول الجارية واكتفى أو أرشد إلى نضح أو رش بول الغلام. بعد هذا التصور لعدة أحداث وقعت، ما موقف العلماء من بول الجارية وبول الغلام الرضيع؟ نجد يتفقون سواء الصنعاني أو الشوكاني أو ابن حجر في فتح الباري أو إلى آخر على ثلاثة مذاهب. مذهب يقول يغسل الجميع، بول الغلام وبول الجارية، وهذا مروي عن الأحناف والمالكية. وقول يقول يرش من الجميع دون تفرقة، الأول لا يفرق بين ذكر وأنثى وقال يغسل الجميع، والثاني لم يفرق بين ذكر وأنثى وقال يرش الجميع. وهذا قول الأوزاعي، يعني خارج عن دائرة المذاهب الأربعة. أما الشافعي وأحمد رحمهما الله فالمذهب عندهما تطبيق الحديث، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. بقي عندنا وجهة نظر، من قال بغسل الجميع؟ قالوا هناك عمومات أخرى، منها عموم غسل البول، ومنها حديث القبر أو القبرين، وكان أحدهما لا يستنزه من البول، فقال عموم البول يشمل الصغير والكبير، ثم إلحاق الغلام بالجارية. وهذا الإلحاق أساسا عند الأصوليين يسمى إلحاق بنفي الفارق، يعني ننفي فارق الذكورة والأنوثة ونرجع إلى أصل البول فهو سواء عندهم فنغسل الجميع، كما جاء في حديث من أعتق شقصا له في عبده. كلمة عبده تطلق على المملوك الذكر، فقالوا كذلك من أعتق شخصا له في أمته. وليش الأمة والنص جاء في العبد؟ قالوا بإلغاء الفارق بين الأمة والعبد وهو الذكورة والأنوثة، فمن أعتق شخصا في مملوك له ذكرا كان أو أنثى، وهذا ما يسمى عندهم بإيش؟ نفي الفارق. ولكن هنا حينما يأتي النص في أحد المتماثلين أو المتقابلين يكون هنا إلحاق بنفي الفارق، لأن الأمة لم يأتي في عتق شقصها نص، ولكن هنا النص جاء مستقلا في الغلام بالرش، وجاء مستقلا في الجارية بإيش؟ بالغسل. إذا نلحق مع النص الموجود، هذا عند الأصوليين يسمى قياس فاسد الاعتبار، يعني اعتباره فاسد لأنه في مصادمة النص. تلحقون الغلام بالجرية ليش؟ قال ابن في الفقه لا، هذا ما هو الحق قياسي، ده فيه نص صحيح صريح، حديث أم قيس، إنما رواه الجماعة، وحديث عائشة رواه البخاري وهو عند مسلم زيادات. إذن الغلام فيه نص مستقل، والجارية فيها نص مستقل، وليس واحدا منهما قابل لأن يلحق بالآخر، لأننا إذا ألحقنا واحدا بالآخر ألغينا النص الذي يختص به، وهذا لا يمكن. إنما هو كما يقول الأصوليون قياس فاسد الاعتبار. بقي عندنا التفريق، هل يمكن أن نتطلع إلى سبب في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية أو لا يوجد؟ فين الكيماويين أصحاب المعامل ولا المختبرات؟ هذا هو الذي يكشف عن فرق بين الأمرين. ولكن وجدنا عند المتقدمين وهو المتولي من الشافعية، من أئمة الشافعية، يقول نعم هناك فرق، بأن بول الغلام أبيض رقيق خفيف، وبول الجارية أصفر ثقيل كثيف. فالفقهاء نبهوا على أن هناك فرق في الماهية، فبول الغلام رقيق خفيف يكفي فيه النضح، ولكن بول الجارية قالوا كثيف ثقيل، النضح ما يكفي يحتاج إلى الغسل. وبعض المتأخرين الذين تكلمون عن التشريح أو عن الخواص أو كذا يقولون بول الجارية فيه من هرمون الأنوثة أكثر، فيه من هرمون الأنوثة ما يحتاج إلى زيادة في الغسل، وهرمون الأنوثة يقولون أثقل من هرمون ليش الذكور، والله تعالى أعلم. هناك من يقول من باب المناسبة البعيدة جدا، ولكن قوله من باب كما يقولون التفكه العلمي أو من باب الترفيه العلمي، يقول أنا عندي سبب، وإنه وش هو؟ قال الغلام ذكر والجارية أنثى، وأصل الخلقة من فين؟ أصل خلقة الإنسان من؟ من هو؟ أبونا آدم، وآدم خلق من إيش؟ تراب وإيه؟ وماء، والماء والتراب طهوران، فأصل تكوين خلقة الذكر من طاهرين، والأنثى جت من فين؟ الأنثى إيش هي؟ من هي؟ حواء، من فين جت؟ ضلع آدم، وضلع آدم إيش فيه؟ دم ولحم، فالدم نجس، يبقى في بداية التكوين الجنسي الغلام يرجع إلى أصله، والجارية ترجع إلى أصلها، ونجد هناك امتداد إلى خيط بعيد مدى الدهر يجر الأنثى إلى الأنثى وتحتاج إلى الغسل. ولكن كما يقال هذا أمر يعني بعيد التطبيق أو بعيد الاعتبار، أو ولكن مما يمكن أن يقال. يهمنا في هذا إيش؟ من ناحية العملية الفقهية، هناك من يقول، وهي قضية والله ما أدري كيف سوغ لهم أن يقولوها، تجدونها عندكم في الشراح، الرسول صلى الله عليه وسلم عامل الناس بحالة نفسية، وش الحالة النفسية؟ قال العرب في أول أمرهم إذا جاءهم المولود وإذا بشر أحدهم بالأنثى إيش؟ فكان لما تيجي بنت ما يبغى يشيلها، فكان مستثقل منها فتركت، لكن الولد يحب دايما يشيله، فخفف عليه في بوله. لكن يا سبحان الله، هذه العادة حميدة ولا غير حميدة؟ غير حميدة والله. فهل يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقر الناس عليها ويخفف لهم ويرخص لهم بسببها، ولا يقضي عليها؟ يقضي عليه. إذن هذه وإن كانت يعني ساقطة فيها بعيدة بعد آدم وحواء، لكن هذه أقرب للتعليل من هذه. مهما يكن من شيء يا إخوان، إنما علينا الحكم الفقهي، وهو أنه يكتفى بنضح بعض الذين قالوا بالغسل، قالوا النضح بمعنى الغسل، لأنه جاءت رواية رشه نضحه، والنضح غسل، ولكن جاء في رواية علي رضي الله تعالى عنه فنضحه ولم يغسله. يبقى النضح والغسل ولا مغاير له؟ مغايرا له. إذن إلى هذا القدر يكفينا في ذلك، وهو أن أصل البول نجس، وذلك في الأصل عند الجارية، ولكن في الغلام الذي لم يتناول الطعام الرضيع خففت حالته واكتفي فيه بالإيش؟ بالنضح، وبقي الباقي سواء من الغلام بعد الطعام أو من الجارية من أول أمرها أنه يغسل. والله تعالى أعلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الصوب، تهته ثم تكرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. انتقلنا إلى هذه القضية الأخرى، وهي حكم الدم في هذا الباب، باب النجاسة. ولعل فيما مضى تقدم شيء من التنبيه على ما وجد في الآونة الأخيرة من القول بطهارته، وباختصار الطريق إجماع المسلمين إلى القرن الرابع عشر من علماء السنة المحدثون أهل السنة السبعة الذي ذكرهم البخاري ابن حجر في أول كتاب، وعلماء التفسير، وموسوعات الفقه عند الأئمة الأربعة، تجد جميعها مطبقة ومجمعة على أن الدم نجس. ومن أراد الرجوع إلى ذلك بإيجاز فليرجع إلى كلام المفسرين عند أو دما مسفوح، فقالوا الدم المسفوح مع الميتة ولحم الخنزير نجس. ومن مفهوم المسفوح، المسفوح الذي يخرج بغزارة وبقوة، ومن غير المسفوح الدم الذي يكون باق في عروق الذبيحة بعد سلخها، وقد تظهر حمرة هذا الدم في المرق في أوائل أمر الطبخ، فهذا معفو عنه. ويبحث العلماء المتقدمون ما يعفى من النجاسات، ولم يعفى عن شيء إلا عن قليل الدم، وموضع الاستجمار في محله. وقليل الدم وكثيره هو الذي موضع تأرجح في الأقوال عند العلماء. فمنهم من يقول ما كان في حجم الدرهم البغلي، والدرهم البغلي كان درهما نقدا، رجل يصك الدراهم اسمه البغل يهودي، وكان في الدولة العباسية، وكان يصك الدراهم للخلفاء العباسيين خاصة للمناسبات. وبعضهم يقول هو بقدر ما يرى في ذراع أو في رأساق الحمار أو البغل من الداخل دائرة سوداء تعادل الريال السعودي تقريبا. هناك من أبعد في ذلك وقال ربع الثوب، ولكن هذه مجازفة كما يقول أصحابه. وجاء في الموطأ عند مالك رحمه الله في باب الرعاف أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ربما رعف في الصلاة بدم قليل فيفتله بين أصابعه ويمضي في صلاته، وربما بثر البثرة في وجه حب الشباب فتخرج القطرة والقطرتان فيفتلها بين أصابعه ولا يغسلها. وجاء عن سعيد بن المسيب أنه رعف في الصلاة فاستلقى على ظهره لكثرته ثم خرج فغسل عنه الدم. إذن على سبيل الإجمال جمهور علماء المسلمين على أن الدم نجس ويعفى عن قليله، وعللوا لذلك لماذا لا يعفى عن قليل النجاسات الأخرى؟ قالوا لأن بقية النجاسات الأخرى يمكن التحفظ منها، مثل ما جاء كان يستنزل من البول، ولكن الدم قالوا الإنسان قربة دم، في كل موضع تشك شك يطلع دم، فيقولون من الصعب تحفظ الإنسان من دمه، وقاسوا عليه دم غيره. وهذا الحديث أو مجموع هذه الأحاديث تابعة للتدليل على نجاسة الدم. بعد أن نمر عليها نعود إلى من يقول بطهارة الدم بعد 14 قرنا وما هي وجهة نظره والرد عليه. هذا الحديث وهو حديث أسماء ماذا قالت؟ نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. لاحظوا يا إخوان السند أسماء بنت أبي بكر، أقرب ما تكون إلى بيت النبوة، أي عن خبرة وعن اطلاع، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ دم الحيض. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم دم الحيض يصيب الثوب، ومثل الثوب الفراش وكل شيء يمسه. نعم. تحته تقرسه بالماء ثم تحته. لاحظوا يا اخوان تحته اي جرمه اليابس، تقرسه اي بين يديها، تنضحه تغسله بعد هذا، يعني ثلاثة مراحل في كيفية تطهير الثوب من دم الحيض. خلونا في هذه الدائرة الضيقة، لأن هناك من يفرق بين دم الحيض والدم المسفوح. ما أحد يخالف في نجاسة دم الحيض أبدا حتى اليوم، وإنما الخلاف في غير دم الإيش؟ الحيض المسفوح. وهنا قال العلماء هذا نص صحيح صريح في وجوب غسل دم الحيض يصيب التوبة. وإيش نوع الغسل؟ بدل الجهد أولا بالحت إن كان له جرم، وغالبا الدم يكون له جرم. ثانيا بالقرص، قرص بأصابعها مع الماء. ثالثا بالغسل، ثم بعد ذلك تصلي فيه. ستأتي النصوص فيما لو لم يذهب أثر الدم. واللي ما حيذهبش هو اللون، لأن الجرم حتيناه وقرصناه وغسلنا وبذلنا الجهد وبقي اللون، ماذا يكون حكمه؟ نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. هذا السؤال تتمة للموضوع الأول. طيب، حتتنا وقرصنا وغسلنا وبقي اللون، خاصة إذا كان الثوب أبيض، فإن البياض قليل الحمل للدنس، فإذا بقي اللون ماذا نفعل؟ قال لا يضرك أثر، افعلي هذه الأوامر، ثم بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا إيش؟ وسعها. ولكن يقولون عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت إذا حتت وقرصت ونضحت ولم يذهب اللون تأتي بالزعفران وتبله في الماء وتأخذ ماء الزعفران وتتبعه على محل الدم. ليش؟ قالوا اللون تابع للنجاسة، وهي تحب أن تغير لون النجس بلون الطاهر. ولكن هذا من أراد أن يسبق طوبه كل زعفران بكيفه، لكن ليس من باب التكليف. هذا فعلها رضي الله تعالى عنها، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر به. وكل إنسان حيحصل زعفران، كم جرام الزعفران اللي يمدي؟ يا الله الجيد اللي حصل يحطه في القهوة ولا الشاي. إذن ما هو متوفر لغسل ماء الحيض، والحيض كل يوم في البيوت. إذن هذا من فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. يهمنا حينما أرشد صلى الله عليه وسلم بالحت ثم القرص ثم غسل الماء، الفقهاء ما سكتوا، قالوا إذا كان يمكن استعمال الحواد. الحواد جمع حاد، وهو الشيء الكيمائي الحار الذي يذهب اللون، مثل الصابون ومثل النخالة ومثل الدقيق ومثل الأشنان، الرتيلة معروف عند الناس، الريتا، كل هذه أوادي أقصد عوامل تنظيف يعرفها الناس. إذا لم يذهب الأثر وعندي صابون تايد ولا عندي اسمه هذا شيء آخر من أنواع الصابون، هل يتعين استعماله؟ تبعا لهذا التشديد الحت والقرص والنضح، يعني بذل الجهد. والرسول ما كلفنا بالصابون والأشنان، قد يكون فيه كلفة على المساكين، لكن بين لنا بذل الجهد. فهل من بذل الجهد استعمال الصابون؟ هل من بذل الجهد استعمال المزيل الذي لا يؤثر على الثوب؟ ما يكونش حامض الكبريت يحرقه ولا شيء، او كل رول وكل مكثف يقوم يحرق الثوب. هل يجوز او هل نطالب باستعمال منظف مزيل لا يؤثر على صبغ الثوب ولا على قماشه، او ليس بلازم؟ ايش تقول يا جماعة؟ عندك صابون قرصت وحتت وغسلت بقي اللون، وتعلم انك اذا امررت الصابون عليه ازال اللون، تستعمل الصابون وقل لا انا ما كلفت بهذا؟ ها والله تستعمله. هناك يقولون روح التشريع، زي ما يقول الادباء ما بين خلال الاسطر، خلال السطور، المعنى خلال السطور، ما يستشفه الانسان من ايه؟ من معاني ليست منصوصه، وهي عند الأصوليين تسمى الإيماء والتنبيه. إذا كان الرسول كلفها بأن تحت ثم تقرص ثم تنضح بالماء، ما كان يقول اغسليه وخلاص، وبعدين قالها كده ولا يضرك أثره، لأنك بذلت ما في وسعك، فإذا كان الصابون موجود ولا مشقة ولا شيء، وبأبسط شيء حككت الدم وحالا يروح، ليش ما نستعمله؟ إذا هذا البرنا أو هذا المنهج في التعليم في إزالة الدم يعني يرشد إلى أن نستعمل ما يمكن استعماله بدون كلفة، بدون مشقة، بدون تأثير على عين الثوب، والله تعالى أعلم. جمهور العلماء من المتقدمين ومن السلف والخلف على أن جميع الدماء نجسة، وأذكركم ما سبق أن جاء عرضا عند البخاري وعند مسلم في حديث فاطمة بنت قيس في الاستحاضة، كل من البخاري ومسلم ذكر حديثها في كتاب الطهارة والنجاسة ليبين على أن دم الاستحاضة نجس مع دم الحيض. أولا الدم نجس بصفة عامة، ثم أعاد نفس الحديث في باب الحيض والاستحاضة ليستدل بذلك على أن دم الاستحاضة ملحق بدم الحيض، ودم الاستحاضة دم مسفوح، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق. واستدلوا بالآية الكريمة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فقالوا هذا تحريم الميتة مع تحريم الدم، وتحريم الميتة يستلزم نجاستها كما تقدمت الإشارة إليه في شاة ميمونة، هل أخذتم إهابها فانتفعتم به أو فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة، قال يطهره، فبقولهم إنها ميتة يستلزم أن الميتة نجسة، فتنجس الإهاب تبعا للميتة، وأقرهم على هذا الاستلزام هذا الإلزام، وأجابهم بمفهومهم وقال يطهره. وعلى هذا الدم المسفوح نجس، حرم أكله وحرم بيعه وحرم الاستفادة منه في أي شيء. ولكن قضية ما نبهتنا عليها، قضية نقل الدم، ونقل الدم ما يكون إلا من إنسان لإنسان، ودم الإنسان تابع كما تقدم في أنه يغسل كما تقدم في الاستحاضة فيما يتعلق بدم المرأة وكذلك الرجل، ونصوص العلماء متوفرة في هذا. وقضية نقل الدم في الوقت الحاضر أو التي وجدت أخيرا ما كانت موجودة في السابق، لأنها إنما اكتشفت أو وجدت واستعملت في العصر الحاضر. وسبق أن أشرنا إلى حكم استعمال هذه الناحية، وإذا قلتم بأن الدم نجس فكيف نأخذه ونعطيه لإنسان ونداويه بالنجس؟ فقوم قالوا لا يجوز استعماله أبدا، وذكرت لكم سابقا ما وقع في الجامعة الإسلامية في بعض النوادي الأدبية بعد الظهر، كان في رمضان، وصارت مناقشة مع الدكتور في استعمال نقل الدم علاج أو غير علاج أو إسعاف إلى آخره. والآن والحمد لله كتبت رسائل وألفت مؤلفات في هذا الموضوع بالذات، لكن من الجانب الطبي. أما من ناحية الإباحة والمنع، فكان مما حدث في ذلك اليوم أن سأل سائل هذا الدم الذي ننقله لإنسان آخر حلال أم حرام؟ مع تحريم الدم أكلا أو شربا أو بيعا أو أي استعمال كان. فتكلم المشايخ جزاهم الله خيرا كل بما قد حضر، والشيخ الأمين الله يغفر له ساكت ما تكلم ولا بشيء. فسأله الشيخ بن باز حفظه الله: أراك يا شيخ ساكت ما تتكلم؟ قال: نعم يا سماحة الشيخ. ماذا أقول؟ ليس عندنا آية من كتاب الله ولا حديث من سنة رسول الله في هذا الموضوع الجديد، فماذا نقول؟ فقال: ولكن لا بد من القول، ولا بد للإنسان المسلم أن يعرف أقوال العلماء في هذه الحالة. ما نقول الإسلام قاصر، يجب أن نعرف الاجتهاد فين. قال: إن كان ولا بد فإننا نجد القرآن الكريم قرن الميتة بالدم في التحريم، حرمت عليكم الميتة والدم وإلى آخره، ووجدنا القرآن الكريم يأتي بالرخصة في أحد المقترنين وهي الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإذا جاءت الرخصة في المحرم أو أحد المحرمين معا وهي الميتة للضرورة اضطر فلا إثم، نقول أيضا قرين الشيء يأخذ حكمه. إذا نقول الدم قرين الميتة، إذا وصلت بإنسان حالة شبيهة بحالة المخمصة التي يضطر إليها الجائع بأكل الميتة ويأكل إنقاذا لحياته ويأثم إن ترك الأكل، نقول أيضا في نقل الدم لأنها ضرورة تعادل تلك الضرورة، وإنقاذا لحياته يباح له نقل الدم. الشيخ بن باز قال: وش ندور أكثر من هذا؟ مهما فتشنا وحاول ما وجدنا أحسن من هذا، هذا يكفي. وهكذا أيها الإخوة ما يقال في نقل الدم. ولكن بقي في قرار لهيئة كبار العلماء، جاء في أبحاث عديدة في التشريح والدم وكذا، هل يتعاطى ثمن للدم الذي أعطاه المعطي أم لا؟ قالوا: الجواب لا، لأن الدم لا يباع ولا يؤخذ ثمنه، ولكن يمكن أن يكارم المعطي للدم من الطعام من الشراب ما يعوض عليه شيئا من ذلك، بأن يؤخذ إلى يطعم في وجب الطعام، يسخى من العصير أو من الأشياء المباحة التي تعوض جسمه في نشاطه إلى غير ذلك. وعلى هذا أصبح موضوع نقل الدم قضية كما يقولون شائعة، وفتحت بنوك الدم واتسع بعض الناس وأصبح التجارة في الدم إلى غير ذلك. ولكن موقف الإسلام من هذه القضية أنه يباح للضرورة. الذين يقولون بطهارة الدم المسفوح قالوا: إنما حرم أكله ولم يحرم ملامسته، ولا يدل ذلك على النجاسة. واستدلوا بقضية عمر رضي الله تعالى عنه، صلى وجرحه يثعب دما، واستدلوا بقضية عمار وفلان الآخر الذي كان معه بفم الشعب، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحرسا ليلا، وكان العدو قد وقعت به حادثة فتبعهم ليلا، فقام أحدهما يحرس ويقرأ، فسمع العدو صوت القارئ وسدد السهم في الليل على الصوت فأصاب، فانتزع الحارس المسلم المصلي السهم ومضى في صلاته إلى ثلاثة أسهم، فأيقظ صاحبه حينما تقاطر الدم على وجه صاحبه. قال: ما هذا؟ أخبره هل أخبرتني؟ قال كنت أقرأ سورة كرهت أن أقطعها، قيل سورة الكهف. قالوا هذا دم يخرج منه فلم يقطع صلاته، لو كان نجسا قطعها، وهذا عمر يصلي. قلنا يا للعجب، جرح يسحب دما، أما سمعتم بسلس البول؟ أما سمعتم بالمستحاضة؟ صلي ولو قطر الدم على الحصير. لماذا؟ لأنها لم تستطع إيقافه. أترون عمر يترك الصلاة لجرحه وهو يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة؟ هذا الذي يحرس في الجيش، ألا ترون المجاهدين يجرحون ويصوبون، بل وسيوفهم مليئة بالدماء، ويصلون صلاة الخوف وهم يحملون السلاح؟ لا تقاس حالة الاضطرار في القتال على حالة السعة في السلم، والكلام في غير الضرورات. إذن لا مستند لهم فيما يقولون، والله تعالى أعلم.